بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تسر تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم خطبة جمعة بعنوان سر عظمة الإمام الحسين لفضيلة العلامة الدكتور طه بن أحمد المتوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكراك، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا جزيل العطايا، يا رب يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا كهف من لا كهف له، يا أنس من لا أنس له. نسألك يا الله يا الله يا الله أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم إنا نسألك، وأنت أعظم الأعظمين وأرحم الراحمين، أن تجعل أفضل صلواتك وأجل تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تشرح بها صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتقيل بها عثراتنا وهمومنا وزلاتنا يا رب العالمين. اللهم صل على آل بيته الطاهرين المطهرين، الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم وارض عن أصحابه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين. اللهم وعلى التابعين وتابع التابعين. اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من بعدهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. عباد الله، ما سر عظمة الإمام الحسين؟ ما سر خلود ذكر الإمام الحسين ونحن على أطلال عاشوراء؟ لابد أن نسأل سؤالا: كم هو عمر الحسين؟ كم عاش الحسين؟ أيها المؤمنون، العمر هو الفترة الزمنية التي يعيشها الإنسان منذ ولادته إلى لحظة وفاته، هذا يسمى العمر. لكن هذا الزمن لا يقاس على كثير من الناس ولا يحسب على كثير من الناس، لأن بعض الناس يرتفع عشرات الملايين من السنوات في لحظة واحدة. ربما بعض الناس يعيش عشرات الملايين من السنوات بسبب عمل لحظة واحدة ارتفعت فيها درجاته وارتفعت فيها الحسين سلام الله عليه ابن الإمام علي ولد مرتين، ولد من الرحم الطاهرة فاطمة يوم ولدته سلام الله عليها، ففتح الحسين عينيه على الدنيا على وجه نور رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه يوم ولادته الأولى. لكن الإمام الحسين ولد مرة أخرى يوم استشهد في كربلاء ليبقى حرا في ضمير كل إنسان حي مدى الزمن ومدى التاريخ. فالحسين لا يقاس بالزمن، إنما الحسين يقاس بالقلوب، لأن الحسين يعرفه أهل السماء أكثر مما يعرفه أهل الأرض. فالله عز وجل يعرف منزلته، والملائكة تعرف قدره، وأهل السماء يعرفون من الحسين أكثر من أهل الأرض الذين لا يعرفونه ولا يعرفون قدره. أيها المؤمنون، الزمن لا يقاس بالدقائق التي نعرفها، زمن عاشوراء لا يعرف بتلك الساعات التي انقضت في ساعة المعركة. فساعات عاشوراء لا تحسب بالساعات بل بعشرات الملايين من السنوات. 73 شهيدا في كربلاء لم يكونوا 73 فردا، بل كانوا 73 أمة من الأمم. كان كل واحد أمة، كما قال الله عز وجل في حق إبراهيم إن إبراهيم كان أمة. فكان كل واحد من الشهداء يمثل أمة وحدها ورسالة وحدها ومنهجا وحدها، كل الطرق تؤدي إلى الباري سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، في أرض كربلاء كان الأطفال الصغار يكبرون أكبر من أعمارهم، فعاشوا زمنهم أكبر من أعمارهم، كبروا مئات السنوات، فأصبح الواحد منهم لا يمثل 6 أشهر أو 14 عاما، بل كان الواحد منهم عمره أكبر من ولادته، فظل تاريخا ورمزا وخلودا. أيها المؤمنون الأكارم، ما سر عظمة الإمام الحسين؟ لماذا هذا الخلود الأبدي مع هذا الرجل؟ لأن الإمام الحسين وقف كما يقف أي إنسان أمام خيارين. هذا الخيار لابد أن يختاره الإنسان. اسمعوا للإمام الحسين حينما قال: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، أراد أن أختار اثنتين، ألا وإن الدعي ابن الدعي يزيد بن معاوية، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأباه الله لنا ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وجدود طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية لا تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. الحسين يعلمنا كيف أننا نبذل أرواحنا في سبيل الله ونكون أسخياء في بذل الدم على أن نكون بخلاء في هدر الكرامات. الحسين اختار وكان اختياره قرارا تاريخيا عبر الأزمان. هذا قرار الحسين، هذا اختيار الحسين. اختيار الحسين لا يزال صداه يمر عبر الأزمان تتناكله الأجيال. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هذا الشعار الذي رفعه الإمام الحسين ليغفر كل أن يعيش ذليلا منبطحا، أن يعيش خاضعا أمام المستكبرين والجلادين. هذه الكلمة، هذا الشعار، ضعه أمام نفسك، أمام عينك، وابن حضارة عليها. ارفع الكبار عن ظهرك، والذل عن كفاك، وعش حرا في هذه الدنيا لتصير كما كان الحسين، من أحب الحياة عاش ذليلا. أيها المؤمنون الأكارم، هناك سؤال لا بد أن يطرحه كل إنسان: لماذا تتوقف عقارب الزمن؟ لماذا يتكلس التاريخ؟ لماذا بعض الأحيان يتسلط الظلمة؟ لماذا يتسلط المستكبرين على الأرض ببكيهم وظلمهم واستكبارهم؟ لماذا يؤسسون السجون والمعتقلات؟ لماذا تمتلئ السجون بمئات المعتقلين؟ لماذا؟ لماذا يتوقف الزمن 33 عاما على شخص واحد؟ لماذا يتوقف الزمن 42 عاما على شخص واحد؟ ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك هو تلك الأفكار السوداء الانهزامية التي عاشت الشعوب، تلك الأفكار التي ملأت الناس ذلا واحتقارا لأنفسهم، فتجد الطبقة الضعيفة المستضعفة تقول: ماذا أصنع؟ إننا ضعفاء، ماذا نصنع أمام الطغاة، أمام الرؤساء، أمام السجون، أمام المعتقلات؟ هذه الثقافة الانهزامية من صنعها؟ صنعها الحكام المستبدون، صنعها بما صنعوها، عبروها ومشوها عبر علماء السوء، علماء السلطة والسلطان الذين عاشوا وأفشوا ثقافتهم تحت الناس وأمام الناس ومن بين آيات الناس، وقالوا للناس أن السلطان ظل الله في الأرض، وأن السلطان من تولى بالقوة يجب طاعة ولي الأمر، ونشروا بين الناس أن الحشر مع الناس عيد، إذا اجتمع الناس فاجتمع معهم، إذا كان الناس أعينهم عوراء فاعور عينك. هكذا أفشوا ثقافتهم وقالوا الحشر مع الناس عيد، وأن السلطان ضد الله في الأرض، واليد التي لا تستطيع أن تقطعها قبلها. وقالوا أيضا: من تزوج بأمنا صار أبونا وعمنا. وقالوا أيضا: إذا كانت لك عند الكلب حاجة فقل للكلب يا سيدي. هذه الثقافات التي نشروها بين الناس، ثقافة الانهزام، ثقافة الانبطاح. هذه الثقافات الانهزامية، هذه الثقافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذه الثقافات كلها وقف أمامها جميع أنبياء الله، ووقف أمامها الحسين سلام الله عليه، حتى يستنهض الناس، ولا يبقى الناس أدلاء قاطعون، بل يعرفوا حقوقهم وما يجب عليهم. أولا تسمع الحسين حينما فتش يمنة ويسرى، رأى أن الكرامات أهدرت وأن الحرمات سفكت، فماذا يفعل الحسين؟ هل يصمت؟ هل يضع رأسه في الرمال؟ لولا ثورة الحسين لكانت المكارم والفضائل قد نصفت إلى يوم القيامة. الحسين هو الذي أعاد للمكارم مجدها، الحسين هو الذي أعاد للفضائل قدرتها. أولا تسمع الحسين حينما قال: إن هؤلاء تركوا عبادة الرحمن وأطاعوا الشيطان، ماذا فعلوا يا حسين؟ لماذا خرجت؟ من أجل ماذا؟ قال الحسين سلام الله عليه: اتخذوا مال الله دولا، قسموا الأموال، قسموا الثروات بين أنفسهم وأقاربهم، وجعلوا الرجل المناسب في المكان المناسب، جعلوا الرجل القريب ثورته. إنا معدن الرسالة وبيت العلم ومهبط الوحي، ويزيد شارب للخمر قاتل للنفس المحرمة، ومثلي لا يبايع مثله أبدا. الحسين لا يعرف أنصاف الحلول، الحسين ليس عنده قسمة الوزارات بينه وبين الظالمون، الحسين لا يمد يده مع ظالم أبدا، مثلي لا يبايع مثله أبدا. هذا هو الحسين. الحسين رفض أن يمد يده في يد يزيد ولو ليوم واحد، كما فعل أبوه علي، رفض أن يبي معاوية على الحب ولو ليوم واحد، كما فعل جده رسول الله صلى الله عليه وآله، رفض أن يسجد للأصنام ولو ليوم واحد. هذا الحسين، هذا مبدأه، هذا منهجه. نريد رسالة الحسين ومنهج الحسين أن نعممه على كل الناس. يجب على كل إنسان أن يسير على سيرة الحسين ومنهج الحسين وطريقة الحسين. إذا أراد عزا في الحياة، إذا أراد الإنسان أن يعيش عزيزا في الحياة، فعليه بمنهج الحسين. إذا رأيتم شعبا قد انهزم أمام الطاغوت، وإذا رأيتم شعبا قد كر عن الظلم، فاعرفوا شيئا واحدا، أن هذا الشعب قد انفصل عن القرآن. القرآن أصبح في الرفوف تغطيه الأتربة، أصبح القرآن على الرفوف تغطيه الأتربة، انفصال بين الشعب وبين القرآن. إذا دل الشعب لطاغية أو سجان أو أمن سياسي أو قومي، فاعرفوا جيدا أنه لا بد أن نعود إلى ألف باء الإسلام، أن نعود إلى جزء عم وجزء تبارك، أن نعود إلى رسالة القرآن ورسالة المصطفى ورسالة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. أيها المؤمنون، إن الحقيقة أقولها لا مخرج للبلد إلا بنهضة قرآنية حسينية ترد الأوضاع على ما كانت عليه في عهد رسول الله، وإلا سنظل على حال هي سنظل على حالنا ما دمنا فيها. أيها المؤمنون، الإمام الحسين سلام الله عليه في زمنه نسب الأمية على الحكم، وتسلط الظالمون على الحكم كما في زمنه. النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى مرة في المنام نوما حلما أرعبه وأفزعه، رأى المصطفى كأن قردة ينزون على منبره، قردة يقفون على المنبر يردون الناس على دين الله. ففزع المصطفى من ذلك، وما رؤي المصطفى بعد ذلك مبتسما أبدا. ما تفسيرك يا رسول الله؟ سيأتي ظالمون يحكمون على رقاب العباد. وفعلا جاءت بنو أمية ونزت القردة على منبر رسول الله وحكموا باسم القرآن، وجاء السيف باسم القرآن والدين، السيف المغلف بالإسلام، العبارة عبارة إسلام لكن العمق أجوف. أيها المؤمنون، اليوم أيضا نواجه هذا النفاق، ما دمنا نواجه نفاقا أمويا ودجلا شريحيا وخيانة كخيانة الكوفة. ثلاثة أشياء في عهد الحسين. أولا، النفاق الأموي. أليس هناك نفاق على مستوى العالم؟ أليست مؤامرات من هنا وهناك، مؤامرات من الداخل والخارج؟ هذا هو النفاق الأموي. والدجل الشريحي. ما هو الشريح؟ شريح القاضي. هذا شريح كان من أعلم الناس، لكن السؤال الذي لا بد منه: هل هناك الحسين؟ هل في زمننا الحسين؟ المطلوب أن يوجد الحسين ويوجد أمثال الحسين ويوجد من منهج الحسين من يسير بالأمة إلى بر الأمان. تخطب الأمة اليوم لم تكن في الأمة من أمثال الحسين، يسير الناس على نهجه ويخطون على نهجه أو يقول للناس أنا مثل الحسين. يجب أن ينتظر العلماء الصادقون ليوجهوا الناس إلى طريق ربهم ومرضاة إلههم وسيدهم. أيها المؤمنون، دعوني قليلا أعرفكم بالحسين. الحسين سلام الله عليه الذي تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، ذلك البيت المحمدي الذي كان ينزل فيه جبريل عليه السلام، تربى على يد رسول الله ومنهج رسول الله. في يوم عرفات قبل أن يخرج للجهاد وقف في صحراء عرفات وارتفعت يداه إلى السماء، يداه طالعات ارتفعت إلى السماء ورفع اليد إلى الله سبحانه وتعالى وهو يقول: أنت كهفي حين تعيين المذاهب، أنت كهفي حين تعيين المذاهب في سعتها وتضيق بي الأرض برحبها، ولولا رحمتك إياي لكنت من المهلكين. يقول في عرفات: أنت مقر عثرتي، ولولا سترك إياي لكنت من المذبوحين، وأنت مؤيدي بالنصر على أعدائي، ولولا نصرك إياي لكنت من المغلوبين. يا من خص نفسه بالسمو والرفعة فأولياؤه بعزه يتعززون، يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وغيب ما أتى من الأزمنة والدهور. هذا الذي في يوم عرفات رفع يديه الطالعات إلى الله بنفس الروح بنفس الرفحات والنفحات، هو الذي استقبل سهام النوم في يوم عاشوراء، يوم أصحابه وإخوانه قد قتلوا وذبحوا، فرفع يده مرة أخرى إلى السماء بنفس الروح التي رفعها يوم عرفات وهو يقول: اللهم أنت متعالي المكان، عظيم الجبروت، شديد المحال، غني عن الخلائق، عريض الكبرياء، قادر على ما تشاء، صادق الوعد، سابق النعمة، شكور إذا شكرت، أدعوك محتاجا وأرغب إليك فقيرا وأفزع إليك خائفا وأبكي مكروبا وأستعين بك ضعيفا وأتوكل عليك كافيا، احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. هذا القلب الذي ملئ رحمة وملئ شفقة وملئ إيمانا استقبل سهام عاشوراء واستقبل سيوف عاشوراء بعطاء بجد ببذل إلى الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون الأكارم، هل نظرت إلى جبل شامخ وأنت في واد سحيق؟ هل نظرت إلى أعلى الجبل؟ إن أصحاب عاشوراء عرفوا الله سبحانه وتعالى ولذلك بذلوا لله كل شيء. أسمعتم بحبيب بن مظاهر؟ حبيب بن مظاهر صحابي من صحابة رسول الله، سمع القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الرجل كان يختم المصحف كل يوم مرة، إذا بدأ الشمس، إذا بدأ الفجر بدأ بالفاتحة، لا يغمض عينه في الليل إلا وقد ختم القرآن. هذا الرجل ثم أخرج ثم أبر ثم يفعل بي ذلك 70 مرة لما كان ذلك جزيلا بين يديك يا ابن رسول الله. هذا الرجل ما الذي فعل في نفسه؟ هل سمعتم بواضح التركي؟ هل سمعتم بذلك العبد الأسود الذي ربما كان مرة في التاريخ ولا يسمع عنه أحد؟ هذا الرجل لما قتل كان الإمام الحسين يضع حده الأيمن على ولده وحده الأيسر على حد واضح التركي، والاثنان يفيضان بأرواحهما إلى الله سبحانه وتعالى. هل سمعتم بتحدي الحر على نفسه؟ الحر بن يزيد الرياحي قصة لا يستوعبها عقل الإنسان. هذا الرجل تعرض لغسيل دماء في الصباح وفي المساء. يقولون الحسين الخارجي شريح أبتى أمير المسلمين أمر، هذا الرجل خرج لقتال الحسين لأن يقتل الحسين، لكنه في لحظة من اللحظات ماذا فعل؟ قتل نفسه الأمارة بالسوء. ماذا فعل الحر؟ الحر فكر بين الجنة والنار. البطولة الحقة في كربلاء هي بطولة الحر، حيث انتفض على نفسه. ماذا فعل الحر؟ نسي المناصب السياسية، نسي المكانة الاجتماعية، نسي نفسه وبقي خالدا أمام الله. قال الحر لولده: يا بني، هل لك بأن تقاتل بين يدي الحسين وتقتل معه؟ فإنه لا صبر لنا على غضب الجبار ولا على سعير النيران، ولا يكون خصمنا يوم القيامة محمد صلى الله عليه وآله. هذا الحر الذي انتفض على نفسه، هذا الحر الذي نسي الملك والسلطة والجبروت والمال، وتقدم نحو الحسين وقال للحسين: أنا الذي جعجعت بك، أنا الذي أرجعتك، هل لي توبة يا حسين؟ فقال الحسين: إن تبت تاب الله علي. وتقدم ولد الحر فقاتل حتى قتل فابيض وجه الحر وقال: الحمد لله الذي استشهد ولدي بين يدي ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. وتقدم الحر بنفسه ليدافع عن الحسين، لينتقل في لحظة واحدة من الفرش إلى العرش. كم عمرك؟ كم عمرك؟ كم عمر الحر؟ كم كان عمره في تلك اللحظات؟ هذا السؤال الذي بدأته في أول الخطبة. ماذا فعل الحر؟ قاتل بين يدي الحسين، وضرب بين يدي الحسين، وطعن بين يدي الحسين، ولفظ أنفاسه على فخذ الإمام الحسين، والحسين يرفعه ويذرف الدموع ويقول الحسين: صدقت أمك إذ سمتك حرا، أنت الحر في الدنيا والسعيد في الآخرة، أنت السعيد في الآخرة. انتقل الحر في لحظات، في لحظات من الزمن، عشرات الملايين من الزمن إلى الأبد، إلى الخلود، في لحظات الانتصار على الذات. الحسين انتصر على ذاته، وانتصر على مجرمين، وانتصر على كل الطغاة، فأصبح شعارا وسيفا بيد كل حر يأذى الظلم على نفسه وعلى أمته. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا مع الحسين وآله يوم القيامة مع رسول الله، إنه سميع مجيب الدعاء، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الحسين في نصف نهار قدم كل شيء لله، باع كل شيء لله، بذل كل شيء لله، قدم قاسمه وعليه وعباسه ونفسه لله. أليس إبراهيم كان قد قدم إسماعيله لله؟ كذاك الأنبياء، كذاك الحسين قدم كل شيء لله. ثم عندما قدم كل شيء لله استصغر ذلك من أجل الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء الذي قدمه لم ينظر إليه على أنه قدم شيئا عظيما، لا، إنما الذي قدمه نظر إليه أنه شيء صغير في جناب الله سبحانه وتعالى. بذل كل شيء ومع ذلك استصغره من أجل الله، استصغره من أجل رب العالمين. ألم يقدم الحسين ولده الأكبر علي بن الحسين؟ كان الحسين لما خرج ولده قال بني تعال، ألبسه عمامة رسول الله، ثم قال بني انطلق، انطلق بنيه، انطلق ولده للمعركة. فرفع الحسين يده إلى السماء وقال اللهم إنه بارز إليهم أشبه الخلق بنبيهم خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رسول الله نظرنا إلى علي بن الحسين. كان علي بن الحسين يشبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، كانت عينا علي بن الحسين كعين رسول الله. أوليس ذلك النصراني الذي أسلم فرأى رسول الله وتكحلت عيناه ثم انصرف وعاد وقد مات رسول الله، فجاء إلى المدينة وقال ليتني أتكحل مرة أخرى برؤية رسول الله؟ فقال له الحسين ألا يعطيك رجلا يشبه رسول الله؟ فجاء علي بن الحسين فرآه النصراني فقال أشهد لله أنه على صورة رسول الله. هذا الشاب قدمه الحسين لله، وبذل الشاب الوسيم في أول عمره نفسه رخيصة لله. وقال الحسين لعمر بن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي يا ابن سعد. عاد علي بن الحسين إلى والده يشتكي العطش، يشتكي العطش، أبا حسين أنا كما أنا في شدة المعركة. فقال الحسين عد بني إلى المعركة فعما قليل يسقيك جدك رسول الله شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا. هذا الحسين أعداؤه أشهروا سلاح العطش في وجوههم، لكن أهل كربلاء أشهروا سلاح الصبر، فكان سلاح الصبر أقوى من سلاح العطش. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون الأكارم، قدم الحسين كل شيء رخيص في سبيل الله من أجل الله. دخل الخيمة فسمع زينب تصرخ وتقول هل من قطرة ماء لعبد الله الرضيع؟ عبد الله ابن ستة أشهر له يومان، ما ذاك قطرة ماء، ما استطاع حتى البكاء. وإذا بزينب من يستطيع أن يعطي قطرة ماء؟ فدخل الحسين فوجد ولده قد تلظت شفتاه من شدة العطش وما استطاع حتى البكاء. خرج الحسين يصرخ هل من مغيث يغيثنا؟ هل من ناصر ينصرنا؟ في تلك اللحظات التي خرج الحسين خارج الخيمة انتفض الغلام وبكى الغلام له يومان ما استطاع البكاء، لعله بكى، لعله صنع صوت الحسين فأراد أن يقول للحسين: يا حسين، إذا لم يبق معك أحد من الرجال ففي الخيمة لا زال طفل صغير يصرخ. أبا يا حسين، إذا لم أكن أستطيع أن أحمل السيف فإني يا أبا يا حسين أستطيع أن أحمل مظلوميتك إلى العالم على مدار الدهور. وخرج الحسين، خرج الحسين بالرضيع يصرخ أمام الناس يقول لهم: إذا كان ذنبكم للكبار فما ذنب الصغار؟ إذا كان هناك ذنب للكبير فما ذنب الصغير؟ اسقوه، اسقوه شربة ماء. وإذا بالقوم يختلفون، منهم من يقول اسقوه، والبعض الآخر يقول لا تسقوه، والبعض اشتد على ذلك يقول اقتلوه، لا تبقوا لهذا البيت باقية. هذا الحقد العميم، هذا الحقد الشديد. قال عمرو بن سعد: يا حرملة بن كاهن أسكت القوم. قال حرملة: فأحرت السهم وجعلت أنظر أين أضع السهم في الطفل، فلاحت انتفاضة من الطفل فرأيت ركبته تنتفض ورأيت بياضها كأنها إبريق فضة، فسددت الرمح على الركبة فشدخ الرمح الركبة من الوريد إلى الوريد ونزف الدم وسال الدم على يد الحسين. لما وصل الرمح على ركبة الرضيع كان الرضيع لا يستطيع الحراك، لكنه في تلك اللحظة لما أحس بلحظات الموت وحرارة الوفاة أخرج يداه من القمار والتصق بأبيه الحسين سلام الله عليه. وإذا بالحسين يضع الدم على يده ويرفعه إلى السماء ويقول: هون ما نزل بي أنه بعين الله، هون مصيبتي أنه بعين الله، إلهي ما دام لك فخذ حتى ترضى، إلهي خذ ما شئت، هذا قليل في ذاتك، قليل في جنابك. الإمام الحسين لما فقد كل أحبته، هذا الحسين فريد التاريخ، رأى أصحابه يقتلون واحدا بعد الواحد، رأى إخوانه يقتلون واحدا بعد الواحد، رأى أولاده يقتلون واحدا بعد الواحد. أكثر من ذلك، الحسين فريد التاريخ، رأى أعضاءه تقطع عضوا عضوا، ورأى الشبر بن الجوشن وهو يقطع رقبته وأوداجه عضوا عضوا وهو يتألم، لكنه لا يمكن أن يستسلم أو يخضع أو يتنازل. دخل الحسين ليودع بناته وإخواته وأصحابه ومن في خيمته، فصاح من خارج الخيمة: يا زينب، يا أم كلثوم، يا سكينة، عليكن مني السلام، فقد آن الفراق واقترب منكن الافتجاع. خرجت بناته، خرجت أخواته يودعنه، خرج الجميع يبكي، هذه تمسك ثوبا وأخرى تغبر يدا وأخرى تنظر إليه باكية شاجية. نظرت سكينة إلى أبيها وقالت: أبتاه، كأنك أيقنت بالوفاة، كأنك أيقنت بالموت. قال: بني، من لا يوقن بالموت من لم يعد له نصيرا ولا معينا. قالت له: أبا أكون يتيمة بعدك؟ فضمها الحسين إلى صدره ومسح على صدرها وعلى رأسها، وإذا بزينب تأتي إليه وقد ذرفت الدموع فأخذ الحسين يمسح الدمعات من عينيها ويقول يا أختاه سيطول البكاء فتصبري يا أختاه فإن أهل الأرض يموتون وأهل السماء يموتون فتعزي بعزاء الله تعزي بعزاء الله واصبري لا تحمشي وجها لا تلطمي خدا واصبري حتى يحكم الله بيننا وبين القوم الظالمين. وخرج الحسين يريد أن يركب على فرسه وإذا بزينب تدعوه وتناديه أخي حسين علي بك مهلا ترفق قليلا أريد أن أملأ عيني من صورتك وعندي وداعة لك انزل من على فرسك. نزل من فرسه قالت له زينب وداعة عندي أؤديها إليك إن أمي الزهراء لما ماتت أمنا الزهراء لما ماتت ضمتني إلى صدرها وقالت يا بني إذا كان يوم الحسين وجيء بقتل الحسين فقبلي نحر الحسين من أمه فاطمة عليها السلام أريد أن أقبلك على نحرك وديعة فاطمة عليها السلام. وخرج الحسين ليقاتل في سبيل الله ليركب فرسه وليعود الفرس وقد نطخ بدم الحسين بعد أن قتل الحسين والفرس يدور حول الحسين وإذا بالشبر يقول اقتلوا حتى الفرس لا تبقوا لأهل هذا البيت باقية حتى الخيل اقتلوه هؤلاء الطغاة هؤلاء الغلاظ ما أشدهم ما أفظعهم ما أشد ما يفعلون. النفس البشرية إذا نزلت إلى الحضيض تفعل أشد ما تفعل الذئاب والفهود. الذئاب لا تفعل كمثل هذا والفهود لا تفعل كمثل هذا أولئك أشد منهم جميعا. أيها المؤمنون قد تكون مأساتك البلاء انتهت. نعم ربما في يوم عاشوراء انتهت مأساتك البلاء لكنني أقول لكم إذا انتهت مأساتك البلاء فلتبدأ مسيرة عاشوراء لا بد أن تبدأ مسيرة كربلاء. مسيرة كربلاء لا بد أن تمشي هذه المسيرة هي مسيرة الحسين وطريق الحسين ومنهج الحسين. منهج الحسين لا بد أن يسير من ذاك الزمن إلى زمننا إلى يوم القيامة. رسالة الرسول خالدة رسالة الإسلام باقية حملها الحسين وحملها كل من سار على نهج الحسين. من سار على نهج الحسين حقيقة مأساة انتهت لكن مسيرة لا بد أن تتم وستتم وسيأخذ الراية من يمشي على درب الحسين رافعا رأسه أمام كل طاغوت أمام كل ظلم أمام كل استبداد أمام كل سجن أمام كل إعدام أمام كل شيء سيمضي الحسين صابرا مغتصبا في سبيل الله لأن الحسين يحمل راية الرسول صلى الله عليه وعلى آله. هذه الراية لا يمكن أن تسقط أبدا. في ختام حديثي أيها المؤمنون لا بد أن أشير بعد أن عرجت لكم إلى الحسين وفاجعته أعود إلى زمننا. كم نحن محتاجون إليك يا حسين كم نحن محتاجون إليه لتلم هذا الشعب لتلم هذا الهوان وهذا الضعف. أما رأيتم المؤامرات التي تحاك على الثورات ثورات خرج فيها الشباب صادقون لكن دول الاستعلاء والاستكبار رفضت إلا أن تتحايل على تلك الثورات. أولا سمعتم بموقف الأمريكي الشمسين في وجه هذا الأمريكي المتعرب في أرضنا. أما رأيتم إلى المؤامرات السعودية والخليجية التي تتآمر على ثورتنا وشبابنا، أقول لأعضاء المشترك مبروك عليكم تكاسل السلطة، مبروك عليكم 17 حكيمة وزارية، مبروك عليكم. هذا الذي تريدون أنتم، الوجه الآخر من السلطة. فضحتم أنفسكم أمام شعبكم لأنكم والنظام عبارة عن شيء واحد. غاية ما تريدون 17 حكيمة وزارية، مبروك لكم ذلك. لكن الشباب سيظلون في دورتهم، سيكونون حسينيون لا يمدون أيديهم، لأن الحسين قال مثلي لا يبايع مثله. الذي على منهج الحسين لا يمد يده للظالم ولا ليوم واحد. مشكلة الحسين ومشكلة علي أن الحق ما أبقى له صاحب. أيها المؤمنون، الثورات في العالم العربي أحيطت بالمؤامرات. انتفض العرب في الأسبوع الماضي انتفاضة عجيبة غريبة على سوريا. لماذا سوريا؟ لماذا هذه النفخة الكبيرة من الجامعة العربية التي لا تستطيع أن تفرض قرارا واحدا؟ لماذا هذا الكيد بمكاييل متعددة؟ لماذا كلتم على سوريا هذا الكيد من العقوبات؟ لماذا فعلتم على سوريا كل هذه العقوبات وصرتم أبطال؟ أيتها الجامعة العربية الكوية، هكذا صنعتم بسوريا؟ سوريا لأنها احتضنت حماس، لأنها قامت مع حزب الله، لأنها رفضت الظلم. انتفض العالم العربي وانتفضت دول الخليج مؤامرات بعد المؤامرات. لماذا الكيل بهذه المكاييل المتعددة؟ لماذا صمتتم على ثورة البحرين؟ لماذا هذا الانكفاخ العالمي على سوريا؟ لماذا هذا استصغار المواقف في اليمن؟ المصالح جمعتهم، المصالح هي التي تهدمهم، هم يريدون أن يفعلوا ذلك لمصالحهم. مصلحتهم أن يسقطوا نظام سوريا، هذه مصلحتهم، حتى لا يبقى لحماس ذكر ولا يبقى لحزب الله أي أثر. فلا بد أن نتدخل تركيا وحزب الناتو. أقول لكم اليوم أمامنا خطر ثلاثة أخطار: إسرائيل، أمريكا، الناتو. هؤلاء التالوت الذي يتكرر كل زمن، هذا التالوت يجب أن نعرف حقيقته وحقيقة أطماعه، ونرفض كل مشروع تآمري يريد أن يخرب أوطاننا. لا بد من استحضار ذلك كله، وأن ننهى بثوراتنا عن المشروع الأمريكي الصهيوني الذي جاء به الناتو. يجب أن ننهى بها، ونسأل الله العلي العظيم أن يجنبنا ويجنب بلادنا كل سوء ومكروه. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا مع الحسين وآل بيت الحسين مع رسول الله في الجنة. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا آيات الطاعة إلى الله العلي العظيم، ولنقل في هذه اللحظات العظيمة: ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصرته، اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم جنب بلادنا كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا بسوء فأرد. اللهم من أرادنا بكيد فكده يا علي يا ذا البطش الشديد. إنك على ما تشاء قدير يا أرحم الراحمين. جنب الضعفاء والمساكين كل كيد وعدوان يا أرحم الراحمين. أزل كيد الكائدين وظلم الظالمين وبطش الباطشين واجعل الدائرة عليهم أجمعين يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. اللهم صل وسلم. جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع، اليمن صنعاء، هاتف رقم 770685454. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.